يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج بوست إذاعي. بحلقتنا لليوم رح نعرفكم على صفحة صديق بالعالم الافتراضي، هو المحامي محمد غانم. يسعد أوقاتك أستاذ محمد. فضل الله صباحك أستاذي غرام وأستاذي مدى، صباح الخير وماجد المحبة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. مثل ما بتعرف برنامجنا بنحكي فيه عن دخولنا بهذا العالم، عالم الفيسبوك. بداية، شو بيعني لك الفيسبوك؟ الفيسبوك هو أحد أهم مصادر التواصل الاجتماعي الحقيقي تماما. هو عالم افتراضي، لكن يتم الاطلاع على بعض الناس الطبيعيين من خلال هذا العالم الافتراضي. يعني نحن لما نظهر بأسماءنا الحقيقية وبميزاتنا وبصفاتنا الحقيقية، فنحن أشخاص طبيعيين في هذا العالم الافتراضي الغير محدود تماما. أستاذ محمد، يعني ممكن حضرتك ما تقبل اسم وهمي مثل هالأسماء اللي منشوفها، زهرة البنفسج أو عبير الياسمين، أو يعني في أسماء وهمية بتكون لأشخاص ما معروفين. بناء على حكيك أنه نحن أشخاص بصورنا الحقيقية، بعملنا، بمهنتنا، بأسماءنا بننزل أو بنستخدم هذا الفيسبوك، فممكن أنت ما تقبل الأصدقاء بأسماء وهمية؟ أنا أي شخص بيحاول يكون صداقتي، يعني إذا كان اسمه غير حقيقي أو وهمي، أنا أعبر عن صورته الحقيقية، عن شعاره الحقيقي، عن اسمه، عن عمله، فأنا بعتذر عن مصادقته أو عن الالتقاء معه، لأنه عبارة عن شخص وهمي. ما بعرف شو الغاية من هذا التواصل الوهمي، يعني ما بيغني ثقافتي ولا بيغني معلوماتي، ولا ممكن يكون وسيط أنا بين شيء وهمي بين شيء حقيقي. تماما. اللي عامل صفحة وهمية أو عم يتصل بشكل وهمي، فعنده شيء خايف منه، إما خايف من حقيقته، وأما خايف من شخصه، وأما هو شخص فعلا وهمي غير حقيقي، وبالتالي أنا ماني مضطر أعيش فترة من الزمن مع وهم لا بيفيد ولا بيخدم. أنا بدي أتواصل مع إنسان طبيعي حقيقي. حلو. مع سيدي، مع معلم، مع متعلمة، مع موظفي، مع أم، مع زميل، مع عامل، مع مهندس، مع محامي، مع قاضي، مع أي مهني بيشرفني أن أتعامل مع أي صاحب مهني، أيا كان هذا الخلاف بين مهنتي ومهنته. بس يا ستني يكون طبيعي لما بحكي أنا عن شيء، عن قضية اجتماعية فيما يتعلق مثلا بحقوق المرأة، يجاوبني واحد يكون مسؤول عن كلامه، يجاوبني واحد يكون بيحترم وعنده خلفية ثقافية أو اجتماعية، انه انا نصير للمراه اذا ما تعرضت لي مثلا التعنيف الجسدي، انا نصير للمراه اذا ما تعرضت للتعنيف الاقتصادي، انا نصير للطالب اذا ما تعرض لمنهاج دراسي غير منطقي وغير واقعي كما مر بالفتره الاخيره بمحاوله دس مجموعه من المناهج المدرسيه غير المنطقي والغير المتلازمه والمتصل بواقعنا وبثقافتنا. ما هيك؟ فانا ما بيجي واحد بيعترض على هذه المناهج، فانا بدي اعرف مين هو، يعني شو موقعه، شو وظيفته، شو ثقافته، ما هيك؟ ولا انا ما بدي اتواصل معه، بيجيني مثلا واحد اسمها واشرح لها، شو هي واشرح لها؟ بدي انا لا تلحقني او فلاني. استاذ محمد كان يقول تكلموا تعرفوا. بالنسبة للفيسبوك بينطبق هذا المثل أو هالحكمة خلينا نقول على الأصدقاء الافتراضيين؟ يا ريت عيدي بيها لأنه ما كانت واضحة. تكلموا تعرفوا، هاي بالعلاقات وبالعلاقات الشخصية واضحة مع بعضنا البعض، إلا أنه بالنسبة للفيسبوك بيمشي الحال أو ببين بالفعل الشخص من خلال بروفايله، كتاباته، البوستات اللي بينزلها. هلا تكلم تعرف، هاي كلمة منسوبة إلى يعني أحد الصحابة الأجلاء والكل يعلم من هو. تكلم تعرف، لأنه الإنسان يعرفه بأصغري بقلبه بلسانه. هذا القلب بقدر ما بيكون مملوء بمحبة والاحترام والحنان، وهذا اللسان بمقدار ما بيكون دافئ عندما يتصل مع الآخرين، يعني بيكون لسان معطاء دافئ أبيض يسعى إلى لفظ الجمال والجميل والكلام الخير، بعكس الألسن التي لا يصدر عنها إلا السوء. بس بشكل عام يعني هذا الشخص الوهمي أو الحساب الوهمي مهما كان لسانه دافئ، فأحذر من هذا اللسان، لأنني أتوقع الغدر في أي لحظة. قد يكون عبارة عن واسطة أو وسيلة للوصول إلى حسابات معينة. تعرف على الفيسبوك وعلى الافتراضي أستاذي مدى، أستاذي غرام، في كل من المقارب الشخصية أحيانا تنفذ بستائر وهمية بعد أسماء وهمية، فبيدخل شخص على بعض الأصدقاء، وخاصة هاي القضايا بتعرضون للبنات، يعني أكثر من الشباب. ففي ناس بيدخلوا أحيانا بحسابات على أساس أنه أنثى وبيصادقوا بعض الإناث، وبعد فترة فبيكتشفوا أنه هذا الحساب هو لشاب أو لذكر، يعني وليس لفتاة. وهون بتصير بعض المشاكل، وأنا بعتبر هذا يعني موقف غير أخلاقي. الفيسبوك هو مصدر من مصادر التواصل الاجتماعي الأخلاقي الحقيقي. المانو قادر يطلع بهذا المركز بصورته وشخصيته الحقيقية، فأنا بنصحه يضل على شبرجيلي على القهوة أو في مكان ثاني، ونضل يحكي هو حاله، يعني أفضل من يحكي مع العالم، لأنه بنتيجة بده ينكشف، وراح يكون هو إذا ما عرف يعني بشخصه باسمه. وهي الأمور قادرة الأجهزة تعرفها من خلال الجرائم الإلكترونية، بعد ما صار في قانون تخصص بموضوع جرائم الكترونية، فنحن قادرين نعرف من المراكز والجهات المختصة من هو صاحب هذا الحساب الذي قد يكون سبب مشكلة أو سبب فاجعة لعائلة أو نال من شرف إنساني أو حطم شخص ما معين أو عمل مشكلة يعني لا يحمد عقباها أستاذ محمد ولا الحساب الوهمي. خلينا نعرف نحن والمستمعين بالفعل صار عنا هيك نحن تقنية ممكن نكشف الإزعاجات اللي بتجي عن طريق الفيسبوك، يعني صار عنا بالفعل بالقانون شيء عم يطبق حاليا؟ طبعا طبعا طبعا في قانون اسمه قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا القانون يحمي كل حقوق النشر والاتصالات وكل من يتعرض للتهديد أو لموقف غير قانوني عبر أي مصدر من مصادر التواصل الاجتماعي، الاس ام اس أو التويتر أو الفيسبوك أو الانستغرام أو التليجرام أو أي مصدر من هذه المصادر، يستطيع القانون أن يحميه من هذه الأزيدي أينما كانت. لأنه أستاذ محمد بمجتمعنا بمجتمعنا يعني بالفعل هو فتح مجالات للجميع، للشاعر اللي كان مثلا مغمور ما حدا بيعرف كتاباته انه يعرف ويشهر، فتح مجالات للكل يعبر عن رأيه، وبنفس الوقت فتح مجال كمان لسهولة تناول بعض الأشخاص والإساءة لهم. يعني المشكلة انه في كثير من الناس ما عم ياخذوا مركز تواصل اجتماعي من باب الثقافي او باب التواصل الاجتماعي، ياخذوا من باب طق الحنك، او عم ياخذوا من باب يعني لزوم ما لا يلزم، او من باب التسلي، او من باب تقطيع الوقت، او من باب واحد عاطل العمل ما عم بيشغل غير فاتح الفيسبوك وقاعد عم يتسلى بالعالم. صحيح. فهي الحاله يعني نحن متعرض لها كثير وبنشوفها كثير بشكل دائم، لكن عمليا ومهنيا واخلاقيا هي امامها كثير من المفاجات الغير محموده النتائج. فرح يوقع حيوقع صاحبها بكثير من المسؤوليات وكثير من المطبات اللي بده يكون مسؤول عن تبريرها امام السلطات القضائيه اذا ما اقترف خطا بحق اي شخص كان على هذا المركز او على المركز الثاني. بس الشيء اللي بحب اقوله انا استاذ يعني اول شيء بشكركم على هذا لانه ما حدا سبقكم عليها. الشيء الثاني مركز التواصل الاجتماعي ما حدا يفكر انه في يهرب، في شيء اسمه الاي بي، فهذا الاي بي من خلاله نستطيع الدخول الى مصدر هذه المكالمه او هذا الحساب خلال الداتا الموجوده في المقر العام او المركز العام او الاداره العامه. فما حدا يفكر حاله انه قادر ينجا اطلاقا، حتى لو غير حسابه حتى لو الغى حسابه نستطيع من خلال الرسائل المحفوظة من خلال الاي بي نستدل على عنوانه وعلى مكانه وعلى رقم هاتفه ويمثل امام القضاء. عظيم جدا مفاجئ حاله اللي جايين شباب يقولوا تفضل شرف مجانا هاوي عندنا جوا. حلو كتير. تماما. هلا اذا بدنا نبحث بصفحة اذا بدنا نبحث بصفحة الاستاذ المحامي محمد غانم بنلاقيها متنوعة، شيء سياسي شيء اجتماعي، ممكن يكون فكاهي، ممكن يكون عم ياكل الصبح بالشوبات تين وحاط لنا صحن هالتين. صح. يعني هو معاصر او مواكب الاحداث كلها. استاذي انا بشارك على ملاحظه، انا خاصتي بعتبرها صفحه حيه، يعني انا ما بحب التقليد، انا ما بحب كوني جامد، انا رجل قانون ما بحب ابقى بصفحه قانونيه من الصبح للمساله. انا الصبح بني ادم بدي اتناول فطور، بدي اكل شيء، بدي اشرب شيء، ممكن نار من التنور، شايف هيك فطيري حلوه بصورها، شايف نار حلوه بصورها، شايف صبية حلوة هيك حتى عينات عم تتمرن عندي مثلا اسمها نور مرجاني بصورها، وكذا صبية حلوة بصورها. فأنا لما بصور صبية وبحطها على صفحتي فأنا أقدر الجمال. يعني الأنثى أنثى، الأنثى تملك من الجمال ما تستطيع أن تمحي فيه 100 مشكلة في اليوم، وأيضا تستطيع أن تصنع 100 مشكلة. يعني أنت إنسان واضح، واضح بصفة. أنا واضح، أنا بكتب باسمي الشخصي بصفتي الشخصية، بحط صوري، بحط صور عائلتي، صور أولادي، أحفادي، بحط كل الناس اللي أنا متصل معهم. لذلك انا انسان واضح جدا، ماني خايف من شيء، اذا اقترفت اي خطا بحق اي انسان عندي الجرأة والمقدرة على اني اعتذر منه. انا بحكي سياسي، بحكي قانون، انا بتصل باكثر من موقع قانوني، حط اجتهاد قانوني، حط مساله، حط فقه، حط سياسي، حط نكتي، حط صوره تعليق جانبي، بعترض على بعض المواقف اليمينية المتطرفه، بعترض على بعض المواقف السياسيه المتطرفه. انا انسان بتعامل وبتفاعل مع كل الاحداث اليوميه اللي بشوفها بالصحف او بالتلفزيون او بالواقع الطبيعي. انا في شيء اسمه عندي، ولما بتعرض استاذ من وحي القصر العدلي مثلا، انا بكون بالقصر العدلي، طيب بشوف لي زملاء محامين او محاميات او قضاة بمكان الاستراحه او اثناء المرافعه بصورهم من وحي القصر العدلي، وبصير في نوع من التعارف الحقيقي. انا بشوف الاستاذي مثلا غرام بالشارع، بس ما بعرف انه هي اسمها الاستاذي غرام يونس، فانا بنشر صورته وبحط انه انا كنت مع الاستاذي غرام يونس، في ناس بيشوفوا اي مظبوط هي غرام يونس، والله انا بعرفها بس ما بعرف اسمها، بيقولوا بعرفها هي بتقدم هي وزميلتها. أيوة. ندى دائما مع واحد زميلي حلو كثير اسمها استاذي ندى حرفوش. الله يخليك. فهالكلام هذا انا عم بحكيه ببساطه اكيد بحكيه ببساطه، ليش؟ انه هذا الواقع حقيقه. استاذ محمد انا ما بدي اعقد الموضوع، تماما بفلسفه كثير. بتقدم احيانا حضرتك وجهه نظر بجملتين، مثلا كاتب سنبقى في مرحلة البناء حتى تسليم الأبناء، يعني هيك ومضات جميلة وبسيطة. كثير معبرة بالفعل. هي رسالة، هل هي هي رسالة. رسالة الأب؟ يمكن هل بالفعل وجود الأبناء هو حافز دائم للمزيد من العطاء يعني، أو هو شحن طاقات لحتى نوصلهم لبر الأمان ووقتا نقدر نقول إنه نحن هلأ فينا نتقاعد؟ أستاذي ماذا، أول شيء كلمة الأبناء ما هي محصورة للأبناء الدمويين، كل الجيل اللي أبناء الشخص، أبناء الوطن، نعم، اللي هم إجوا بمرحلة التي تلي أعمارنا، نعم، يعني إجوا بأعمار أبنائنا وأبناء أبنائنا، مفهوم. فنحن الآباء سوف نبقى في هذه المرحلة، مرحلة البناء، حتى نسلم أبنائنا، نسلم وطن قوي، وطن معافى، جميل، متين، عزيز، كريم. من سلم الوطن ذليل عمل اتفاق وادي عربة؟ من سلم الوطن باع سيناء؟ من سلم الوطن عمل اتفاق 17 أيار بلبنان؟ من سلم الوطن باع ليبيا؟ من سلم الوطن باع القضية الفلسطينية وتحول من منظمة مقاومة إلى منظمة متطرفة إرهابية؟ لا، نحن بدنا نسلم الوطن اسمه سوريا، بلد الشمس، بلد القمح، بلد الكتابة، بلد الموسيقى، بلد أول نطق موسيقي. بدي أعرف ابني، أنا بدي ابني، أنا وعم حارب عنا ابني، أنا وعم حارب. أمي كانت عم تبعث لأخي في هو بالجبهة، ما تبعث له أكل إله لزملائه. أمي كانت عم تستقبل الشهيد وعم تضلغط وعم تقول عندي ثاني وعندي ثالث، بدي قدمهم دفاعا عن سوريا. هاي الرسالة بدنا نحملها للأبناء وأبناء الأبناء، إنه أمهاتكم وجداتكم ما كانوا ضعاف، ما كانوا ذليلين، ما وصلوكم هالوطن ضعيف ومخروق ومتخاذل، وصلوكم وطن عزيز قوي كريم شامخ. فهي مهمتكم بالحفاظ عليه، اليوم دوركم بالحفاظ على هذا الوطن. ممنوع التخاذل، ممنوع السأر، ممنوع القيل والقال. بدنا نبني سوريا ونحميها كما حماها الآباء وكما حماها حماس الديان. عليكم وعليهم ألف سلام. أستاذ محمد، حكيت حضرتك هلأ من بسياق الحديث عن موضوع المناهج، منلاحظ بالفعل أنه صار لغط كبير بما يخص موضوع المناهج وضرورة تعديلها. بعدين حسينا أنه كأنه برد الموضوع، يعني أخذ حده زيادة، وبعدين كأنه انتقلوا لموضوع تاني، انتقلوا هلأ لأسعار الدجاج، هلأ في شيء تاني أسعار الشاورما، في يعني في مثل موجة بتاخد هالناس بطريق ما وبترجع بعدين بتهدى. شو السبب برأيك؟ موضوع المناهج الوضع على النار، انسحب من التداول لأنه صار في جهة تولت المعالجة، وهذا موضوع حساس يعني بيتصل مع كل أبناء الوطن، فما بدنا احنا يدخل اللي بعض التجار، يعني تم الإشارة عليه عبر مواصل مركز التواصل الاجتماعي عبر برأيك أنه كان يكفي، يكفي يعني الإشارة أنه في خطأ مهني جسيم جدا وقانوني وأخلاقي في المناهج، يكفي سحبناها من التداول، هو قيد المعالجة وأنا مأكد لك هذا الموضوع. لكن الخطأ كان كثير جسيم، أنا لا أستطيع أن أستبدل عالم وبلادي مرفوع بطش طاش طيش، ما في استبدل معي. صحيح. عمي منصور النجار ما فيني استبدله، سليمان العيسى ما فيني استبدله بواحد كاتب باع نفسه وباع قلمه بالريال والدولار، ما فيني استبدله. أنا ما بقبل أقبل خريطة سوريا بدون يوال إسكندر، هذا كلام ما مقبول، ما مقبول، ما مقبول. هي خياني اسمع، خياني. أنا فلسطين اسمها فلسطين، مش اسمه إسرائيل. كثير من قضايا الموجودة بمناهجنا مفروض تكون متصلة مع قضايانا القومية ومع تاريخنا الحقيقي. أنا بدي استبدل التربية الدينية بالتربية الأخلاقية. أنا اليوم عندي الجرأة كمحامي عبر مراكز التواصل الاجتماعي أقول لهم أنا ما بدي تربية دينية، كلنا متربيين دينيا، كلنا منخاف الله، كلنا بنقرأ القرآن ومرتل الإنجيل. أنا ما بدي يفوت على حصة دينية يكون فيها واحد من الإخوان المسيحيين يقول له والله تفضل اطلع، أو حصة مسيحية المسلم تفضل اطلع. لا، هذا نوع من التمييز والتفرقة ضمن الوطن الواحد. أنا بدي مادي اسمها التربية الأخلاقية. رسولنا عليه الصلاة والسلام شو قال؟ إنما بعسر يؤتمم مكارم الأخلاق، مو هيك؟ وقال رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم عليه السلام قال من آمن بي وأمن فسيحيا، أنا نور الحياة، أنا خبز الحياة، أنا نور العالم، ما هيك؟ فلذلك أنا بدي أجمع هالثقافتين الاثنين، حطهم بكتاب اسمه التربية وجمعهم بالمدارس وقولهم تفضلوا تعلموا، هي الديانة، هذا هو الدين. أنا ما بدي أخرج متطرفين للمستقبل، ما بدي أخرج ناس بيفهموا الدين على كيفهم بيفسروه على كيفهم. أنا ما بدي جماعة الوداع، ولا بدي تقطيع الخيار، ولا بدي أنا فلان بيدخل على الجنة وفلان بيطلع من النار. أنا ماني موكل من رب العالمين، أنا مؤتمن على نفسي، أنا معلم لنفسي، أنا موجه لبيتي لأسرتي. أنا مالي الحق صنف الناس ولا رتب الناس بالمقاعد بالأولوية، مين بيفوت على الجنة مين ما بيفوت. أنا ما وكلت أني يكون أمين على مفتاح الجنة، في خالق، في رب العالمين. مع انه استاذ محمد في ناس بتعارض هالفكره، بتقلك انه في هيدا الحكي بده تاهيل مجتمع على سنين طويله، لانه في نوع من نبدا في نوع من الناس ما ممكن تنردع. استاذ نبدا البداية دائما بدو عفوا يعني بدون الخوف من النار وألمه وعذابه ما بيرضى. تبدأ بنقطة الجريدة تبدأ بنقطة الجملة تبدأ بنقطة القصيدة الشعرية تبدأ بنقطة. أنا لما حبيت زوجتي وصبت بديت بنقطة حطيت لها نقطة تحت كلمة حق ما كان في بي صار في حب جردينيا حطيت نقاط قلت لها دي اسمها جردينيا فخلنا بعد احنا جردينيا لأولادنا ولهالناس اللي ما بيفهموا بالجردينيا هي تعلموا ان الحياة حلوة وان الأخلاق هي الأهم ما تبقى كل ما يتعلق بالديانات هي علاقة عمودية بين الخالق والمخلوق ما بتمر لا بغرام لا بمحمد لا بندى لا بتمر عند البقال لا بتمر عند فلان لا عند الشيخ ولا عند الخولي فلان علاقة مباشرة من القلب إلى السماء مع خالق هذا الكون مع منورة ومكورة جل وعلا رب العالمين هي هي هي قصتنا وهيك طريقة تفكيرنا أتمنى أنه يصير بهالموضوع أستاذ محمد من نشوف صفحتك دائما في مشاركات سواء كانت تهاني تعازي دائما إذا لك صديق مثلا نال شهادة معينة سواء كانت دورة تحكيم أو أي مجال تاني بنلاقي دائما يعني بكل ود ناشر صورته وعبارات التهنئة موجودة يعني دائما اللي بتابع صفحتك بلاقي قد ايه حضرتك إنسان ودود إنسان طبعاً اجتماعي طبعاً يعني على فكرة من صفحتك كأنك عم تعيش الحياة كلها حتى ممكن نقلب نلاقي زهرة لون أحمر وكاتب كلمتين حلوات مثلا لزوجتك صح يعني بالفعل الفيسبوك يعني عم بتمثل بصفحتك تمثلت الحياة العادية يعني كأنها معنى افتراضية أنا بعيش بصفحتي أنا بعيش بحياتي تماما أنا لما زميل من زملائي محامي بشكل أو بيقوم بعمل ناجح جميل فأنا بعتبر من واجبي أني أشاركه من واجبي هني من واجبي أني أضيء على عمله أنا ما بعتم عليه لأني ماني خايف منه أنا بقوة بزميلي أنا بصير أكثر قوة بصير أكثر احترام عندنا سواء زميل محامي أو زميلتي محامي أنا لما متمرني عندي بتكون زميلي محترمي ومهذبة ونشيطة وعلى تفاعل وتواصل مع كلنا بيسألوا مين ما تدرب عندي مين الأستاذ يقول عند الأستاذ محمد غانم بسمع التعليق بسمع الأطراء بسمع الاحترام بسمع بينما عكس ذلك أيضا بسمع عكس ذلك فلذلك نحن نلتقينا على الصفحة أستاذي ندى مثل ما قلتي حضرتك تماما بتمثل واقع الحياة الحقيقي اللي أنا بعيشه أنا ماني مضطر كذب ولا أنا تعرفي إذا قلت لك سر يعني بقول لك سر أحيانا أعاني سر على الهوى كمان أنا أحيانا أعاني أستاذ ندى يمكن حضرتك مش غرام تعرفوا أنا أحيانا والله العظيم أعاني تعرفي مش أعاني أعاني من عدم تصديق الآخرين لحياتي اللي بعيشها على الطبيعة أو على التواصل الاجتماعي للأسف دائما عنا لأنه ما نحن حقيقيين ما بيصدقوا الشيء الحقيقي جد أحيانا بعاني فبيشعر بالحزن بيشعر بالأسى أنه ماني مضطر أحلف لك أقول لك وحياة الله أنا صح لا ما راح أحلف أنا هي حياتي بس يعني ما بعتقد واحد قادر يمثل على حياته وعلى آخرين 40-50 سنة صحيح أكيد الصادق لا يحلف أستاذ محمد ومعروف حضرتك هلا هذا أمر أنا بعيشه وأنا مبسوط فيه أو حتى تعليق صغير على الحالة أو على الصور ناطر منك خبر على الفيس وعلى تويتر ولي ناطر منك خبر على الفيس وعلى تويتر أو حتى تعليق صغير على الحالة أو على الصور تبعت وما رديتي علق وما اهتميتي ولا تغريدي حطيتي يا خوفي تكوني هاكر ولي ناطر منك خبر عن فيسبوك او حتى تعليق صغير على حالي او على الصور عندي يا خوف تكوني ذكر. يخرب بيتك يا هنيت شو معلق بين البشر. بعد وما رديتي علقت ومتمنيت ولي ولي دفعت وما رديتي علقت ومهتميتي ولا تغريدي حطيتي يا خوفي تكوني هكر. أستاذ محمد مثل ما حضرتك حقيقي جدا بمنشوراتك وبالأشياء اللي بتعبر عنها وبالطرح، يمكن بصراحة أنت وأي شخص شريف يعني خلينا نقول ما عنده شيء يخجل منه، فطبيعي يكتب بكل عفوية ويكون حقيقي. بنفس الوقت هذا العالم عم يشمل كل الناس، في ناس بتحب تظهر أجمل صورة بتكون مانا حقيقية عنها، بس يا ترى ما ممكن كشفها بين الحين والآخر من خلال منشور ما أو من خلال المتابعة الدائمة إلا ما تبين عيوب الشخصية بكلمة، شو رأيك؟ إيه طبعا أحيانا في ناس تظهر عيوبهم بشكل واضح يعني بتقرأيها بسهولة، يعني ما بيصير عندك مشكلة أو معاناة حتى تكشفي عيوب شخص ما معين. إن هذا العيب قد يكون لغوي، قد يكون أخلاقي، قد يكون مهني، قد يكون في عيوب، لكن نحن إذا قدرنا نصلح هذه العيوب بدون ما نشير إلى إشارة واضحة، يعني لا بالغمز ولا باللمز، يعني بنصلحها بطريقة الاتصال الجميل الهادي، يعني بطريقة التواصل مع فلان. لما بعرف عن زميل إلي وحط صورته وبنشره وبنشر عمل أو بنشر فكرة قال أو كذا، بعرف عنه وعن مهنته، فأكيد أترك عنده نوع من الإيجابية. هالإيجابية طاقة إيجابية تمتص أي طاقة سلبية. حلو كتير، محاربة القبح بالجمال. تمام أستاذ تمام. محمد نسألك نحاول بأقصر فترة ممكن ناخذ كل الأجوبة اللي بدنا إياها. عندكم قضايا بالمحكمة من خلال زملائك ومن خلال حضرتك مشاكل طلاق أو مشاكل عائلية بسبب الفيسبوك؟ إيه هل لاحظتوا يعني؟ إجاني أكثر من حالي وتمت يعني بمثل أكثر من حال طلاق بسبب الفيسبوك. إجاني أكثر، يعني في كثير من الناس يعني طلقوا وجاتهم بسبب علاقات عابرة وهمية، وطلعت هذه العلاقات فين بعد لما ظهرت على الطبيعة والواقع كانت علاقات مفجعة. يعني اصطدم العاشق بالمعشوقة فكانت أدنى مما كانت تتوقع من كثير. وصار عم بصير حالات طلاق من وراء استخدام الغلط للفيسبوك، فلذلك المعنف أحسن ما تعرف عليه. المعنف أغلى وأشمل وأحلى وأرق وألطف وأسمن وليس له مثيل. من ما بدي اللي عندنا حضرتك. صحيح، من كل ما يختبئ خلف الشاشات. صحيح أستاذ محمد، كل شيء بتخبى ما نعرفه، حتى ما نحاجة لنعرفه لأنه عندنا شيء معروف خالص. واقترن حياتنا بشريك جميل لطيف مريح، يكفي أنه بيبتسم لك بصدق، يكفي أنه بيمد إيده على إيدك بيلامسه بحنان، يعطيك بصدق، ما بيتكذب عليك، ما أنا عواطف مأجورة، ما عم يبيعك شيء، لكن طرف الآخر قد يكون بائع. صحيح. بائع هواء أو بائع جسد أو بائع شيء آخر، لكن شريكك بيشتريك ما بيبيعك. تمام. حلو. أستاذ محمد حضرتك عندك وقت للتعليقات على بوستات الأصدقاء مثلاً؟ إيه والله وقت ضيق، بس أحياناً بوقت لاحق يعني بعلق. إيه وقت لاحق، إذا كنت مثلاً بنهار عطلي فكذا ما انشر شيء ممكن علق، أما بشكل يومي ماني قادر إلا بنهاية اليوم أو مساء أو بتاني يوم بعلق، بشكر بعض الناس اللي حطت مثلاً بعض التعليقات على بعض القضايا على بعض الأمور، فبشكرها وبتمنى أنه أقدر يعني كيف أني أوقف معها على الوقت اللي عطتني إياه، يعني عطتني من وقتها هي وقت كثير بشكر عليه، هذا أمر طبيعي. التواصل والرد على اللي بيعلق أو اللي يكتب كومنت على تعليقك أو على وصفي فهذا مهتم، فما ما أقول أنت تبادلي اهتمام بلا اهتمام. نعم تمام. إذا بتصلي معه تشكري أو تحطي ملاحظة أو تكتبي شيء يعني يعبر عن طبيعة دوست المقروء أو المكتوب. استاذ محمد بالختام بدنا منك كلمه من حضرتك. هلا في ناس اعتبرت انه كبرت على موضوع الفيسبوك ما بدها اياه من الجيل الكبير يعني، وفي ناس بتقول لك لا اذا ما دخلت هذا العالم رح تكون دائما خارج الركب الحضاري، بقى شو بتقول حضرتك؟ حضرتي برد بكلمه من قبل صداقه سيده من المغرب عمرها 85 سنه. اها. وبعثت لي صوره سالتها مين هي الخاصه لي انا؟ اها. ردت قالت لي تفاجات اني افتكرتني شابه. بس انا مركز بنفس الموضوع، بس اهتميت بطريقه كتابتك عجبتني فيها روح وفيها نفس وطني. صديقتي المميز وهي حلو. من المغرب عمرها 85 سنه، وانا كثير سعيد بصداقتها جدا جدا. انا ما بدي حدا يصادقني الا يشوف فيني شيء انساني، وانا ما بدي صادق حدا يشوف في غير الانساني. العمر ما له مشكله، الجنس ما له مشكله، العلم ما له مشكله، الثقافه ما له مشكله، المهنه ما له مشكله. المشكله الوحيده ان يكتب بصدق، ان يكتب بشكل حقيقي، لا كبير ولا صغير ولا عمر بالصغير. يعني اصدقاء صغار، اصدقاء بتصدق انه اولاد زملائي اصدقائي. حلو. اولاد اصدقائي زملائي وبعطيهم وقت وبيحكوني على الماسنجر وبيحكوني على الواتساب وبيبعثوا لي رسائل وبيهنوني، بيبعثوا لي باقات ورد، بيبعثوا لي هيك اشارات محبه وقبولات وكذا. الافلام بتطلع على الفيسبوك بتشوف فيها مثلا هيك ثعلب صغير او طفل عم تبعث وكذا. انا اكثر سعاده بشعر فيها لما بيجيني هيك اتصالات من ناء اصدقائي، من اطفال بيني وبينهم حد ادنى في 50 سنه او 45 سنه او 40 سنه. حلو هالتواصل. يعني واحد عم يبعث لي طفل عمره مثلا 10 سنين او 12 سنه عم بيبعث لي بوست وبعث لي بقت ورد او بعث لي بوسي او بعث لي هديه او بيقول لي صباحك ورد كيفك يا حبيب القلب. فانا بعتبرها هي نجاح لي كبني ادم. صحيح. مش حانك انسان. هي رسالتي. شكرا كثير لك استاذ محمد غانم، حضرتك المحامي ومدير المفوض لمركز العداله للتحكيم والدراسات القانونيه، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم نزاهه الغرام، شكرا على الوقت اللي اعطيتكم اياه، وان شاء الله دائما بتفاجئونا مثل ما بتفاجئونا من جميل الى اجمل. كما شكرا لك. قلبيكما. شكرا يعطيك العافيه. اهلا، الله معك، مع السلامه. مستمعينا إن شاء الله نكون قدرنا نعرفكم على صفحة جديدة لصديق جديد، ونتمنى تكون نالت إعجابكم. شكرا. وترغلها.